الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. هذا الحديث العظيم فيه كمال تفويض رسول الله صلى الله عليه وسلم أموره إلى الله سبحانه وتعالى، وتسليم نفسه له جل وعلا، واستيداع هذه النفس لله جل وعلا. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. وهذا هو المعتقد الذي ينبغي أن يقرر على العباد، وهو التجرد من الحول ومن القوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لنا عن معصية الله سبحانه وتعالى إلى طاعته، ولا قوة لنا على طاعته إلا بالله جل وعلا. ومن هذا الحديث، أو من هذا الباب، حديث صهيب رضي الله تعالى عنه: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب علينا معشر السامعين أن نرد أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نفوض جميع شؤوننا إلى الله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله. بهذا يدفع الله سبحانه وتعالى عنا كيد أعدائنا وشر أعدائنا، ويدفع جل وعلا ما يتربص به المتربصون بنا، ويسددنا سبحانه وتعالى في سيرنا إليه، ويوفقنا جل وعلا، ولا يجعل للكافرين علينا سبيلا، ولا كذلك للمبغضين وللمعاندين وللمبتدعين وأهل الأهواء إلينا سبيلا. إن فوضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه جل وعلا، كما توكل أنبياؤه، وكما فوض الصالحون من عباده وتوكلوا عليه جل وعلا، فنصرهم الله ودفع عنهم كيد أعدائهم. أحدهم يقول: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا المعتقد، عباد الله، ينبغي أن يكون مقررا في قلوبنا، وأننا نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى مهما تجمهر الناس علينا، وتجمع الناس للإضرار بنا وإلحاق الضرر بنا، فإنهم لن يصلوا إلى مقصودهم إلا إن كان عندنا خلل في هذا الجانب. وإن ابتلينا فنصبر، فالله سبحانه وتعالى يقول عن الصالحين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فنحن إذا تجمهر علينا من يتجمهر ويتجمع علينا من يتجمع فلا نهابهم ولا نخافهم ما دمنا مفوضين أمورنا إلى الله جل وعلا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش النتيجة وما هي العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا كله بسبب التوكل على الله وبسبب تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. ولا يخفى على كثير من أهل الإسلام وعلى إخواننا ممن عايشوا تلك الحوادث في دماج، وأن الله سبحانه وتعالى نصرهم وأيدهم ولم يمكن عدوهم منهم، لأنهم فوضوا أمرهم إلى الله، لا نصير في ذلك المكان ولا أحد يدفع عنهم، وتجمع عليهم وتآمر عليهم من تآمر. فلما فوضوا أمرهم إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لم يضرهم ذلك الاجتماع كما لم يضر إبراهيم تلك النيران التي أضربت، لأنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وهم قالوا لما رأوا عدم النصير ورأوا الخذيلة ممن له بأس وله بطش ورأوا تفرج كثير من الناس عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ففوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا. وهذه الدعوة المباركة أمور أهلها وشؤون أهلها مفوضة لله سبحانه وتعالى، فلذلك يتعجب أعداؤها منها ومن انتشارها السريع ووصولها إلى أمكنة بعيدة ومحبة الناس لها واحترام المسؤولين وغير كذلك المسؤولين لهذه الدعوة ممن فيهم خير ممن يحبون دين الله سبحانه وتعالى. هذا كله لأنهم لا نصير لهم ولا يعتمدون على أحد إلا الله جل وعلا. ونواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فما دمنا مفوضين أمورنا إلى رب العالمين فبإذن الله جل وعلا ناصرنا، فنحن به نحاول وبه نصاول وبه كذلك أيضا نستعين جل وعلا على أعدائنا. فلا حول لنا ولا قوة، فتجردوا معشر أهل السنة من الحول ومن القوة واجعلوا الحول والقوة لله جل وعلا، فإن الله يقويكم على أعدائكم ويجعلكم تصولون على المبتدعة وعلى المنحرفين إن أنتم فوضتم الأمور إلى الله كما فوضها رسول الله وفوضها الأنبياء من قبله وفوضها الصالحون ممن تقدم وممن تأخر. وفي هذه الليلة المباركة زارنا إخوان أفاضل من بلاد المهرة، وفي مقدمتهم شيخهم أخونا عبد الغني الحبيشي حفظه الله تعالى، وهو ممن أقام دعوة طيبة في بلاد تنزانيا فنفع الله سبحانه وتعالى به، فهو زميل لنا في دار الحديث بدماج، وانتقل بعد تلك الفتنة التي حصلت على أهل السنة إلى تنزانيا وحصل به نفع عظيم جدا أغاض به الأعداء تآمروا عليه حتى حصل ما حصل من الخروج من بلاد تنزانيا. وهكذا الداعي الناجح الذي يرون خطورتهم أو خطورة عليهم يظنون، وإلا والله أنه في الإسلام الخير للجميع، لكن أعداء الله طمس الله بصائرهم فإنهم يحاولون إبعاده عن الناس الذين ربما قد أحبوه وارتاحوا لدعوته. والحمد لله السني حيث ما حل نفع، حيث ما حل ما دام على المنهج السلفي وعلى الاستقامة الطيبة فهو نافع بإذن الله جل وعلا. فانتقل أخونا الجليل عبد الغني الحبيشي إلى بلاد المهر الوادي، وأهل الوادي ناس كرماء وشهماء وعندهم محبة للدعوة السلفية من قبل ومن بعد، فهم ممن آوى إخوانهم القادمين عليهم من دماج، آوى مجموعة وجملة من إخواننا السلفيين ونفع الله بهم في بلدهم، جزاهم الله خير على الإيواء. فالإيواء شأن عظيم يا أهل السنة، الإيواء شأن عظيم وثماره عظيمة، فهو من أعظم وأوسع أبواب الرزق وأبواب الخير، والله إنه من أعظم أوسع أو من أوسع أبواب الرزق وأبواب الكرامات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اعتنوا بالإيواء، واعتنوا أيضا كذلك محبة إخوانكم ونفع إخوانكم، فهذا أمر عظيم يا أهل السنة. فليس لأهل السنة بعد الله إلا أهل السنة، فليس لنا أحد يأوينا بعد الله جل وعلا إلا أهل السنة، كما آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك. فآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلوه منزلا مباركا، وحصل بذلك الإيواء نفع عظيم للإسلام. وهكذا ما حصل إيواء لله سبحانه وتعالى إلا وحصل نفع به لدين الله سبحانه وتعالى وللناس أجمعين. فحياه الله وحيا الله إخوانه الذين أتوا معه. وهكذا أيضا زارنا في هذا اليوم أخونا الجليل الداعي إلى الله جل وعلا أبو البراء عبد العزيز باسواقي، وهو الحمد لله يتكرر عليكم، وهو من إخواننا المجيدين لهذا الخير، وعنده كما تسمعون منه خير عظيم ونفع طيب إذا تكلم. فهو نحب منه حفظه الله أن يشارك بعد أخينا عبد الغني. فحي الله الجميع، وأهلا وسهلا بهم، والحمد لله رب العالمين.